الحديث الثالث. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نكمل الكلام في كتاب عمدة الاحكام للحافظ المقدسي، كتاب الصلاه، باب صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرفع يديه حذو منكبيه. الحديث الثالث، باب صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاه، واذا كبر للركوع، واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. طيب، هذا الحديث الثالث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. قال وسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. الحديث هذا فيه عدة مسائل. المسائل اللي نجيزها أولا، وهي نتكلم عن الحكمة من الرفع، هذه مسألة. سنتكلم أيضا عن مواطن الرفع عند أهل العلم، والمسألة الثالثة هيئة الرفع، كيف يرفع، كيف يتم رفع اليدين، ونتكلم عن وقت الرفع أو زمن الرفع متى يرفع. ثم نتكلم عن مسألة التحميد والتسميع في حق الإمام والمأموم، هذه كلها مسائل جاءت في الحديث، وحكم التكبيرات الانتقال آخر مسألة، بمعنى بعض المسائل في هذا الحديث الذي أتى به المصنف في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، الحكمة من رفع اليدين. اختلفوا في مشروعية رفع اليدين، ما الحكمة في رفع اليدين عند التكبير؟ اجتهد علماؤنا في هذه المسألة، ويعني ما وصلوا إلى يعني مسألة فيها حسب، لأن لا يوجد دليل صريح على الحكمة في رفع اليدين. بعضهم قال بأن الكفار كانوا عندما يعني يصلون هم أو يعني يضعون الأصنام تحت إباطهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرفع اليدين بالتكبير حتى إن كانت هناك شيء توقع هذه الأصنام يعني يظهرونها أو تظهر فيما كان يفعلونه أيام المشركين، فأرادوا أن ألا يكون هناك شيء تحت الإبط. وبعدهم اجتهد وقال بأن المجاهدين في القتال كانوا يعني يرفعون أيديهم في الصياح والتكبير، فلذلك جعل ذلك في الصلاة. والبعض أيضا اجتهد قال بأن عند محاصرة العدو فكان الناس عند الاستسلام يرفعون أيديهم طلبا للعفو، فجعل ذلك أيضا يعني منها في الصلاة. وبعضهم قال بأن المرء عندما يدخل في تكبيرة الإحرام كأنه يستسلم إلى الله عز وجل، فيرفع يديه كما يرفع الأسير يديه عند الاستسلام أيضا. وفيه قيد بعضهم قال هذه إشارة إلى طرح أمور الدنيا خلف ظهره، وأنه قام لله عز وجل، أقبل على الله عز وجل بكليته ليناجيه، فرفع يديه ليبين ذلك. وحق بأن كل هذه اجتهادات. وأما يعني قول الشافعي رضي الله عنه وارضاه إمامنا في المذهب، قال أنه يعني يفعل ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسنة الاتباع فيها، ولم يظهر فيها حقيقة في هذا كله يعني دليل يستند إليه في إظهار ذلك. لذلك نقول المسألة كلها اتباع وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونمنع الاجتهادات هذه، ولكن يعني لم تثبت بشيء حتى نقول فيها. الحكمة بينها من الرفع، مواطن الرفع. قلنا رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام الذي قال فيها عبد الله بن عمر عندما وصف رفع النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان يرفع يديه حذو منكبيه. الرفع اليدين عند التكبير هذه سنة ثابتة بالإجماع، فنقول سنة ثابتة في الإجماع، واتفقوا المذاهب على الرفع في عند تكبيرة الإحرام. هذا اتفاق بين المذاهب على الرفع في تكبيرة الإحرام. ثم بعد ذلك الجمهور على أنه من السنية أن يرفع في كل تكبير، يرفع اليدين في كل تكبير. وهذه يعني نقول في مواضع ثلاثة، واختلفوا في الموضع الرابع اللي قام عند التشهد الأوسط، عند يقام التشهد الأوسط إلى أعلى، حدث فيه غلاب عند بعض أهل العلم، وأنه لا يستحب، ولكن الصواب بأنه يستحب أيضا لما ورد في حديث ابن عمر عند البخاري وأبي حميد الساعدي عند سنن أبي داود بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يرفع أو رفع عند القيام من التشهد الأوسط للركعة الثالثة. وزاد البعض بأنه يستحب الرفع بالتكبير عند السجود، يعني بين السجود بين ركعتي السجود، وهذا قد يكون غريب شوية قليل، لكنه قالوا استحب أيضا في السجود. ونقل ابن الملقم في شرحه بأن هذا قول قوي، والذي جعله يقول ذلك حديث عند النسائي حديث أبي قلابة، وأنه يعني ذكره في التحقيق أيضا على أنه استحب الرفع مع كل خفض ورفع، استحب الرفع اليدين مع كل خفض ورفع، فقالوا على العموم فكل خفض ورفع يستحب له. على ذلك كأن هذا يعني يجمع فيه يعني أن الرفع بين السجدتين أنه يرفع أيضا، وعند الرفع من السجود حتى النهوض ومن في الركعة الثالثة أو الركعة الثانية ليست اللي هي بعد التشهد. وهذه استند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرفع يديه في كل خفض ورفع على أنه جعله، ولكن يمكن أن يرد على هذا القول الحديث. نعم الرواية عامة، لكن يرد على قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، بأنه لم يرد في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يرد في فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رفع يعني، لكن هم تعلقوا بالعموم يرفع في كل خفض ورفع. ثم نقول لو كان هذا مجمل ثم جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأنه لم يرفع في بين السجدتين أو بين في السجدة في الركعة الثانية والقيام للثانية أو القيام للرابعة، فيمكن أن يعني هذا يكون يعني قول من قال بعدم الرفع. وأما من تعلق بالعموم فكم يعني نقول قول قوي نقله ابن الملقن في ذلك. الأحناف هم الذين خالفوا الجمهور في عدم استحباب الرفع اليدين في تكبير في غير تكبيرة الإحرام، فجعلوها فقط في تكبيرة الإحرام، وغير تكبيرة الإحرام لا يستحب رفع اليدين. أما الجمهور على استحباب رفع اليدين في كل ركعة في كل تكبيرة. أنا تكلمنا عن مواطن الرفع، هيئة الرفع على هيئتين، وأضاف الشافعي استنباطا هيئة ثالثة استحسنها أهل العلم. قال هنا في الحديث حزو منكبيه، فهو يرفع هكذا حزو المنكبين، وجاءت رواية أخرى حزو الأذنين، فيبقى عندنا الآن ثابتة عند المنكبين وثابتة عند الأذنين. جاء الشافعي توسط قال يجعل حزو المنكبين وبإبهامه عند الأذنين وأصابعه أعلى، فكانه توسط يعني جعلها بين تصل الأذنين بالأصابع وهي في محاذاة المنكبين، واستحسن أهل العلم هذا الاستنباط من الشافعي. فكأن الهيئة الثابتة في هذا الحديث حزو المنكبين، وجاءت هيئة أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأنه كان يرفعها حزو الأذنين، فقال إذا أراد أن يجمع يأتي بالإثنين في هذه الهيئة، وهذا مستحب. طبعا المنكب اللي هو عظم الكتف هنا مع العضد، هذا العضد مع الكتف، هذا المنكب. المنكب يعني الناس اللي بتعمل اقل من كده ما بصيرش السنه اصلا. نعم طبعا احنا للاسف بقى مش لازم، لا هو ياتي عند الاذنين سنه، ما انا قلت فيه عند الحزو احنا بيحركوا لازم بيحركوا. هو الشافعي قال يضع الابهامين عند طرفي الاذن والاصابع اعلى الاذنين وتكون هكذا متزامن، هذا قول الشافعي يعني رجع الابهامين، سيبك من يعني هو اتى بالابهامين قريب من خارج الاذن هكذا والأصابع كذا وجعلها كذا، فهو جمع بين المحازة وبين الأذنين، وهذا قلت عندنا في المذهب واستحسنه أهل العلم. مش بقى كده ده لا طبعا الإخوة اللي يعني وللأسف ونقع كثيرا فيها، وبعدين تجد أنه خاشع جدا ما شاء الله عليه يعني ما بيتيش بالسنة، يعني هو بس يمرميها كده إيده وخلصت، وفي ناس من تحت وكل هذا بعيد عن السنة، كل هذا لم يأتي بالسنة. شخنا رفع اليدين لا، لكن عادة في إخوة بتتساهل كثيرا في هذه المسألة يعني تحت وفوق وهنا ما بيصل للأسف للمنكبين. طب خليني بس أنت يرفع بس قبل منه أنه يرفع رفع اليدين نعم مع التكبير حتى فوق المنكبين السنة نعم حازات المنكبين هكذا أو تأتي عند الأذنين أو تجمع القول الشافعي بالاثنين في الوسط تبقى محازاة مع الأصابع عند الأذنين لا كده تحت المنكبين ما جبتش حاجة أنت خلاص أقل شيء نعم هكذا بس مش لازم ورا يعني لا ما تبقاش ورا بالمحاذاه وما تكون في الخلف انت شطوط تعمل لهم كده لا هذا ما يكون هذا هو هذه جاءت السنه نعم سريعا شيخ رفع اليدين من التشهد الاوسط للركعه الثالثه يكون وهو تحت ولا تاتي معنا انتظرني بقى عشان الحديث فيه كل ده محدش يسال لما الحديث يخلص عشان انت فكر لا لا انا جاي انا قلت اختلاف وقت الرفع اهو الوقت الرفع انا اتكلم عنه الان متى يرفع اليدين عند التكبير الصحيح بأنه يرفع مع التكبير مقارن للتكبير يعني او الافضل انه يرفع اليدين يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، يعني مع وهو بيقول الله اكبر يبدا الرفع، ولم يتعرضوا لمتى تنتهي، لكن هو الاصل انه لما انتهى من التكبير سينزل، لكن هو يبدا عده مع الذكر يبدا في رفع اليدين. وجاءت روايه لمسلم انه رفعهما ثم كبر، وهي يستدل بها على من قال بان يرفع ثم يكبر، ولكن الصحيح بانه يقارن، الافضل انه يقارن التكبير الفعل مع التكبير. وهذه ايضا يعني بعضهم قال بان مشروعيه رفع اليدين قد تكون الحكمه بان من لا يرى من لا يسمع ويصلي خلف الامام فلو راى الرفع فعلم ببدايه الصلاه، وهذه من الحكمه الذي قالوها في البدايه في مساله مشروعيه الرفع من رفع اليدين. بعضهم قال من هيئه الرفع ان تكون اليدين اتجاه القبله، وهذه بعضهم صوره من صور الرفع اليدين أن تكون الأصابع، أنا آسف أنا قلت الأصابع اتجاه في اتجاه القبلة، يعني اليدين كف اليدين والأصابع في اتجاه القبلة هكذا تكون مكشوفتين أيضا. فقالوا إذن للركعة الأولى في 11 تكبيرة، الركعتين الركعة للركعة الصلاة ركعتين فيهم 11 تكبيرة الإحرام، وكل صلاة ثنائية في 11 تكبيرة، وكل صلاة خمسة في كل ركعة مع تكبيرة الإحرام. هذا بالنسبة لقلنا ليش هيئة الرفع، وقت الرفع قلنا والابتداء مع التكبير. مسألة مهمة جدا عندنا في المذهب أو في عند الشافعية يخالفون فيها الجمهور، وقد جاءت في هذا الحديث تأييدا لقول الشافعية لما قال المصنف تدين كان يرفع يديه حذو من كبي إذا افتتح الصلاة وإذا كبر الركوع، هذه المواطن الأخرى للتكبير، وإذا رفع رأسه من الركوع قلنا هذه مواطن اللي هي للتكبيرات رفعهما كذلك. وقال هنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، إذن عند التكبير للركوع بيرفع اليدين، عند الرفع من الركوع بيرفع اليدين، هنا لم يأتي بالسجود، لذلك وبختصوا كما قلت لكم بخلاف السجود، وبين المسألة في الجمع بين حديث النسائي لمن قال كل رفع وخفض. ثم قال وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذه هنا تبين بأن الإمام يبين هذا الصحابي الجليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده تسميع وربنا ولك الحمد، وهو سمى التحميد، والتسميع يكون بدايته عند الرفع من الركوع، والتحميد يكون بعد الاستواء قائما من الركوع، فهو عند الرفع من الركوع يعني يرفع يديه عند ركبتيه، عندما يرفع اليدين ويبدأ يرجع من الركوع ليستوي قائما يقول سمع الله لمن حمده، هذا التسميع، لما استوى قائما قال ربنا ولك الحمد، هذا في الاستواء. هذه هذا الحديث جمع بين الاثنين، أي أن الإمام، وانتبه هنا لاستنباط الشافعي في المسألة، الإمام قال روى عن هذا الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال الاثنين، إذا الإمام بيقول سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد، الشافعية قالوا والمأموم يفعل ذلك، والمأموم يفعل ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أولا إنما جعل الإمام ليؤتم به، والقول الثاني صلوا كما رأيتموني أصلي، فهنا إذا المأموم مثل الإمام، خلافا للجمهور، وهذا القول انفرض به الشافعي، لأن الجمهور يرون تعلقه بالحديث الذي بيناه في أول الباب بأنه إذا قال الإمام إذا قال سلم على الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد، فقال الجمهور من المالكية والحنابلة والأحناف بأن المأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمد، أما الشافعية قالوا لا يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، والدليل كما قلت عند الشافعية هذا الحديث أن الإمام قالها، وإنما جعل الإمام حديث آخر ليتم به، وأن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فكيف تعلق الجمهور؟ قالوا بأنه تعلق بالحديث الأول لما قالوا يقول الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فرددنا عليهم قلنا هذا، وهو ابن حجر رد عليهم في هذا في الفتح في هذه المسألة، قال هذا لا يساعدكم، هذا لا يساعد لأنه عدم ذكر الحديث في هذا الحديث، عدم ذكر بأن المأموم لم يقول ربنا ولك الحمد وقيل قل سمع الله لمن حمده، هذا بإقامة التعليم بأنه هذا ليس معناه بأنه لا يقول أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، ليس معناه أن الإمام لا يقول سمع الله لمن حمده، كما جاءت في الحديث الذي أيضا معنا فإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فهذا ليس معنى الإمام لا يقول أمين، بل الإمام بيقول أمين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للمأموم بأنك إذا سمعت الإمام يقول ولا الضالين فقل أمين، فعدم نقل بأن الإمام يقول أمين ليس معناه الإمام لا يقول أمين، بل ثبتت بأن الإمام بيقول أمين، فإذا الحديث لا يساعدكم، أنه إذا جاء في الحديث أن إذا سمعتم اليوم يقول ربنا ولك الحمد، أو إذا جاء في معنى الحديث فقولوا سمع الله لمن حمده، هذا تعليم لأنك ماذا تقول إذا استويت قائما، وليس معناك لا تقول ربنا ولك الحمد. فهمتم المسألة؟ تقول سمع لا تقول ربنا ولك الحمد إذا استويت، ليس معناك ألا تقول سمع الله لمن حمده. لمثلها مثل ولا الضالين قولوا آمين، هنا الإمام ليس معناه لا يقول آمين مع أنه لم يذكره في الحديث، لكن الإمام ذكره في الحديث. ولا يؤيد قول الشافعية ما قلنا الآن، هذا الحديث بين بأن الإمام يقول الاثنين، بل هم عندهم أن الإمام يثبتون من الإمام يقول سمع الله من حمده ويقولون ربنا ولك الحمد، هم فقط المأموم الذي لا يقول إلا ربنا ولك الحمد فقط. فنقول هذا الحديث يبين بأن المأموم له أن يقول مثل الإمام، وهذا هو الراجح الله أعلم، مع أنه يخالف الجمهور، لكن الرواية عند في هذا الحديث وأدلة الشافعية في هذه المسألة قوية، بأنك تجعل بأن المأموم يقول أيضا سمع الله لمن حمد ربنا لك، حتى متى يقولها؟ يقولها وهو يرفع من الركوع أيضا، يقول المأموم وهو يرفع من الركوع سمع الله لمن حمد، فلما يستوي قائما يقول ربنا ولك الحمد. يبقى مقام التسميع عند الرفع من الركوع، ومقام التحميد عندما يستوي قائما فيقول ربنا ولك الحمد. ثم قال المصنف قال الصحابي الجليل وكان لا يفعل ذلك في السجود. شيخنا طب الإمام بيقول ربنا ولك الحمد برضه؟ نعم، ما هو ده الحديث فيه الإمام، والحديث قال ايش هو؟ وقال سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد، ده الامام اللي بيقول من الحديث اصلا بيقول الامام يقول. فاحنا قلنا حديث عندنا اخر انما جعل الامام ليتم به، وحديث صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي، فلما الامام قال سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد فالماموم يقول سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد، وليس الحديث الثاني تخصيصا، ليس تخصيصا، بل هو النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يبين بانكم انتم سمعتم الامام يقول سمع الله من حمد، فخلاص انتم سامعينها فتقولوها، لكن هو أراد أن يبين ما تقولونه عند الاستواء، لأنك قد لا نسمع الإمام، الإمام لما يقول ربنا لك الحمد سيقول في سره، فأراد النبي أن يعلم الصحابة ماذا يقولون عند القيام الاستواء قياما، فتقولوا ربنا لك الحمد، ليس معناه أنك لا تقول سمع الله لمن حمده، لأنك سمعتها من الإمام، فعليك أن تتبع الإمام. أنت فهمت المسألة؟ المأموم يقول زي الإمام سمع الله لمن حمده. نعم، يقول سمع الله الحمد ربنا، طبعا هذا القول عند الشافعية خلافا للجمهور، يعني نبين أن القول هذا لهم قوة في معهم الدليل وهو راجح أصالة، لأن الجمهور لا يقولون المأموم لا يقول سمع الله الحمد، يقول ربنا لك الحمد فقط عندما يستوي، لكن نقول السنة جاءت بأنك تقول ذلك أيضا. طبعا التكبير عند في الهوي إلى الركوع، طيب حكم تكبيرات الانتقال هذه اللي تبقت معنا الآن، احنا قلنا التحميد والتسبيع، نعم حكم تكبيرات الانتقال، ما هو حكم تكبيرات الانتقال عند الجمهور خلافا للحنابلة بأن تكبيرات الانتقال سنة، يعني من ترك تكبيرة الانتقال لا شيء عليه عمدا أو سهوا، لا شيء عليه عند الحنابلة. ترفز يعني أم مرفع باليدين يعني كترفز أنه يقول الله أكبر، ليس الرفع باليدين سنة، رفع باليدين سنة أيضا. المقصود التلفظ يعني؟ نعم، فعند الحنابلة يرون بأنها بخلاف الإحرام، الإحرام هذه ركن أو يعني هذه لابد أن تقول بها تكبيرة الإحرام، تكبير الدخول في الإحرام، أما تكبيرات الانتقال لما تكلم عن الانتقال واضحة، تكبيرات الانتقال عند الجمهور خلافا للحنابلة يرون أنها سنة، والدليل أن هذه التكبيرات لم تذكر بحديث المسيء لصلاته، أن الرجل الذي جاء يسأل أساء في صلاته فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا، وهذا الحديث تحديدا بيان للأركان في الأفعال، في الأفعال حتى يعني أصالة وهو عندنا في الكل، لكن احنا نقول الحنابلة يتعلقون به في الأفعال أكثر لأنهم يقولون بالأذكار القولية على أنها واجبة أيضا ويخرجون من هذا الحديث، لكن نقول حديث المسيء لصلاته لم يذكر فيه تكبيرات الانتقال، لذلك إن هي سنة. الحنابلة يرون بأن تكبيرات الانتقال واجبة على أنه دوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وأنه هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الفعل الأصل فيه الاستحباب، ولكن قالوا لما كان الفعل بيانا للمجمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا كيف ما صلوا كما رأيتموني، إذن فعله لما كان بيانا لمجمل فكان في حكم الوجوب، وطبعا مسألة أصولية يعني بنتكلم فيها في الأصول، لذلك قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك تكبيرات الانتقال، لذلك قالوا بأن تكبيرات الانتقال واجبة. ثمر إيش؟ بأن من ترك تكبيرة من تكبيرات الانتقال عمدا عندهم تبطل الصلاة، طب سهوا يسجد للسهو، يسجد هنا للسهو. هذا هو الثمرة في مسألة الخلاف بين الاثنين. طيب ندخل في الحديث الذي حديث ابن عباس. دلوقتي الحديث هنا بتكلم على الأربع تكبيرات، تكبيرة الإحرام، الهوي للسهو للركوع، الرفع من الركوع، نزول للسجود. لا نزول للسجود مش موجود. الرابعة السبت اللي هي خروج من اللي هي الرفع من التشهد الأوسط، صح كده؟ هم دول بس اللي فيهم رفع اليد. تكبيرة الإحرام، ثم تكبيرة الركوع لما الرافع من الركوع، ثم الرابعة اللي هي ثم النزول للسجود. لا النزول النزول الرافع من التشهد الأوسط، الرافع من الركوع ما فيش فيها تكبيرة، سمع الله لمن حمده. النزول للسجود هو يقصد رفع الإيد نفسه مش التلفظ. الرافع الإيدين في أربع مواضع بس، ثلاثة متفق عليهم. بس انت قلت تكبيرات عشان كده انت تقصد الرفع. رفع اليدين اربع، ثلاثه متفق، وفي عندنا رابعه ولا خمسه. لا لا لا ليه بتاعت اللي من السجود يرفع. لا ما خلاص دي كتير من اللي في التشهد. هو بيتكلم الان عن عندنا ثلاث، عند الاحرام وعند الركوع والرفع من الركوع والرفع من الركوع والرفع من التشهد الاوسط والرفع من التشهد الاوسط. الخمسه اللي حضرتك كنت بتقول عند كله رفع وخفض دي كان لو كده هيبقى لا ما دي خلاص احنا اتكلمنا فيها مسألة. نعم انا نقلت كلام من المرة. تمام كده خرجت ليه. نقرا حديث ماشي حديث ابن عباس ندخل بس على طيب تفضل. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيدي إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيدي إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذا الحديث أولا فيه عدة مسائل. المسألة الأولى توقيفية صفة الصلاة وأنها وحي من الله عز وجل. المسألة الثانية نتكلم عنها ركنية السجود، والثالثة حكمة السجود وفضله وشرفه، الرابعة موطن السجود، كيف موطن السجود على الأرض وحالات التي لا تكون فيها على الأرض هل يصح أم لا، هيئة السجود بعد ذلك، وحكم السجود، مسألة حكم السجود على الجبهة والأنف هل معا أم على واحدة تجزئ، والخلاف العلماء في ذلك، سجود باقي الأعظم الذي جاءت في الحديث، وهيئة الأصابع في السجود، وفي مسألة نتعرض لها السنن القولية في السجود، السنن القولية في السجود للصلاة أو غير ذلك من حيث عدد المرات وماذا يقال وغير ذلك. انت يصل لنا حسب الوقت يعني، بس احنا نجمل المسائل. أولا توقيفية الصلاة تظهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، هذه تبين بأن هيئة الصلاة وحي من الله عز وجل. النبي قال أمرت، الذي يأمر هو الله عز وجل، أنزل جبريل عليه السلام فعلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو أمرت، بعد دلالة واضحة على أن الصلاة أمر عظيم، أمر عظيم قد جاء به الأمر من الله عز وجل، والعبادة هنا فيها توقيفية تبين لأنك لا مجال للمرء أن يجتهد فيها لا قولا ولا فعلا، لا مجال يعني يجتهد فيها المرء لا قولا ولا فعلا، لأنه قال أمرت، فبين ذلك بأن المسألة فيها توقيف من الله عز وجل، وأن هيئة هذه الصلاة وحي من الله عز وجل، ولذلك الاتباع فيها أمر واجب على كل امرئ فيها. ثم قال أمرت أن أسجد، هنا يبين ركنية السجود، وهذا دلالة على أن السجود في الصلاة ركن، لأنه قال أمرت أن أسجد، فلما أمر بالسجود دل ذلك على أن السجود ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة بدون سجود. فالأصل من كون السجود ركن، أحد يعلم الأصل من كون السجود ركن دليل على أن السجود ركن من أركان الصلاة؟ مسيء الصلاة. إيش؟ حديث مسيء الصلاة. حديث المسيء لصلاتي. طيب إيش قال فيه؟ أيوة أنا أريد الأولى، لا الترتيب بس مهم في الاستدلال. قال يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وهذا فعل أمر، اركعوا واسجدوا، فدين ذلك بأن السجود أولا ركن لأنه أمر به. الأمر الثاني كما قال أخونا الكريم الآن حديث المسيء لصلاتي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ واسجد حتى تستوي ساجدا. أو ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. نعم، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، هذا فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا حديث بيان تعليم، ففيه دلالة على وجوب ركنية السجود. وهذا الحديث نقول يعني أو ما زلنا في مسألة ركنية السجود، حكم السجود وفضله، بيان بأنه ركن من الأركان. والحقيقة السجود شرف عظيم، من أفضل وأعظم الأركان في الصلاة، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد بينه وبين ربه هو وهو ساجد. لذلك يعني منع حتى من قراءة القرآن في السجود والركوع، وجعل السجود والركوع موطن مواطن الدعاء، لأن فيه تمكين الجبهة على الأرض كما سنبين، وفيه ذل العبد للخالق سبحانه وتعالى ولله عز وجل. أو هذا الموطن هو أو يعني أفضل موطن وأعظم موطن للمرء، يبين فيه كم هو عبد لله عز وجل للمصلي، لأنه بكل نفسه يسجد على الأرض، يضع جبهته على الأرض، يضع أنفه على الأرض، يضع أعضاءه كما جاءت هذه السبع على الأرض لله عز وجل، ويكون هذا السجود لله. لذلك كانت عظم هذا الركن، ولا عجب، فهذا السجود هو الفاصل بين الكافر وبين المسلم، الفاصل بين إبليس وبين آدم عليه السلام. أمر إبليس أن يسجد فلم يسجد واستكبر عن ذلك، وأمر كما فلذلك لما يأتي لما كان يأتي الشيطان ويرى المصلي يصلي ويسجد لله عز وجل يلطم أو كما قال يعني ويرجع يفر، قال أمر أن يسجد فسجد، وأمرت أن أسجد فلم أسجد. فبين بأن العبد لله عز وجل هو الذي استجاب لله وسجد لله، وأما إبليس عليه لعنة الله عز وجل لم يسجد لله فكفر. فالفارق بين المسلم وبين الكافر بأن المسلم هو الذي يسجد لله، كذلك المشرك الذي يسجد لغير الله عز وجل. فالسجود فارقة، يعني مسألة فارقة بين المسلم وبين الكافر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء معاذ بن جبل رضي الله عنه، وجاء من أرض الفرس تقريبا أو الشام، جاء من الشام فأراد أن يسجد له، عندما دخل للنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسجد له، فقال له ما هذا؟ قال قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لعظمائهم، فقلت أنت أو يا رسول الله أحق بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أميرا أحد أن يسجد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. تضحك أنت لا في سؤال النهاردة على المتقل، كنت أعيط، أنا كنت عارف أنك أنت هتعيط عشان كده أنا يعني أجبته على وكلكم طبعا أنتوا زمان الأخت دي الله يحفظها، الله أخي زمانه كده في القبر دلوقتي، ربنا يعافيها يا رب. كنت شايف إن الوضع يمشي كده أحسن طبعا. طب بس خلينا في ما نحن فيه الآن، أنا عارف إن الإخوة كلهم في السؤال ده ماتوا قتلوا فيه زمان، كلهم اتخانقوا مع زوجاتهم على ذلك. لا لا خالص الحمد لله. طيب قال لو كنت أميرا أحد أن يسجد لأحد ما أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فهذا يدل على أن السجود لا يجوز لأحد إلا الله عز وجل. وحتى ما كان في الأمم السابقة مما جاء عن يوسف عليه السلام بأن أبويه سجدوا له، هذا لم يكن سجود عبادة، هذا كان سجود تكريم فقط وتحية، ولكن قد نسخ حتى في شريعتنا عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل قبل رجل ينحني له ويسجد له، قال لا لا، إلى أن قال يصافحه قال نعم، حتى قال يعانقه قال لا. فهنا بين بأن أمر السجود اختص به لله عز وجل عبادة، ويبين لك شرف السجود أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الكبرى لم يعطى الشفاعة إلا بعد أن يذهب عند العرش، فقال فأخر ساجدا فيسجد عند الله عز وجل، فيقول الله عز وجل وقال فأحمد الله بمحامد كثيرة علمنيها لم أكن أعلمها من قبل، ثم يقول الله عز وجل سل تعطى. فانظر إلى عظم السجود بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نال شفاعة الأمة، شان شفاعة الكبرى التي أعطاها الله عز وجل له وخصه بها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن بعد أن سجد عند العرش. هذا إن دل على شرف السجود، وأن المصلي لابد أن يستحضر هذه المعاني وهو ساجدا لله عز وجل، يعلم لمن هو يسجد وأين توضع جبهته، وأن الله عز وجل هو الذي يسجد له. وهذا موطن كما نقول هو من مواطن إجابة الدعاء، فليجتهد المرء بذلك وليدعو الله عز وجل. لذلك حكمة السجود عظيمة جدا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، قال على الجبهة أولا، وأشار بيده إلى أنفي. أولا أمرت أن أسجد، هنا في مسألة عند أهل العلم، الأصل في السجود أن يكون على الأرض، لذلك عندنا مسألة إن سجد على الأرض مباشرة أو على شيء متصل بالأرض. طيب وهذا على الحالة الأولى، يبقى على الأرض أو شيء متصل بالأرض، سواء هذا المتصل من ثياب من المصلي او خارج عن المصلي، بمعنى اما يسجد على الارض مباشره او يسجد على شيء موضوع على الارض، كما كان مثلا يسجد على الخميصه او قال ناولين الخمره، قال لعائشه ناولين الخمره، فقالت اني حائض، حديث الخمره. هو كان يسجد على هذه ايضا، فهذا جائز عند اهل العلم ان المرء يضع شيء يسجد عليه ملاصق للارض، او يكون من ثيابه، عندما جاء في حديث انس قالوا كنا يعني من حر الظهر او حر صلاه الظهر، فكان يضعون الثياب على الارض ويسجدون عليها. طبعا على خلاف من اهل العلم، الظاهر في الحديث بان الثياب كان ظاهرا يعني متصلا به، متصلا به، فكان يضع الثياب ويسجدون عليها. الشاهد ان كل هذه الاشياء سواء متصله بالمصلي او منفصله ملاصقه للارض، فكان السجود على الارض هذا باتفاق اهل العلم هو الاصل. الإشكال كله إن سجد على شيء ليس متصلا بالأرض، مرفوع عن الأرض، أو ليس فيه تمكينا، أظهر ما يكون في الطائرة، لأنك في الطائرة، الطائرة في الجو، فأنت لما تسجد على الطائرة أنت ما تسجدش على الأرض، على البحر أيضا، كمان على السفينة تقصد يعني، فأنت هنا على أن البحر يعني جيد أيضا. فهنا أهل العلم بعضهم قال الأصل في السجود يكون على الأرض، فقال لذلك بعضهم يفضل أنك لا تصلي في الطائرة إلا إذا كان خشيت فوات الوقت على أنها للضرورة. هنا هذه إن كان متصلا بالأرض، لكن إن كان مرتفع على الأرض أيضا هذه نعم، هذه المسألة في هذه تحمل عليها أيضا، بأنك إن لم تكن مضطرا إلى أن تصلي في شيء مرتفع على الأرض وتخشى في هذا الوقت فهذا هو، لكن الأصل بأن الصلاة تكون على الأرض ممكنا الأرض فيها سواء بحائل على الأرض أم بغير حائل، وهذا هو يعني في بعض السجاجيد اللي نزلت سفينة كبيرة. نعم، إن كانت هذه المسألة صلبة بحيث أنك أنت بتسجد عليها وهي على الأرض لا تهبط فلا شيء، أما إن كانت بتغوص فتحتاج أنك تمكن يعني تمكن الرأس بأنها يعني تصل إلى الشيء الصلب حتى تسجد عليه. بس هذه شفنا بيبقى ليه أرجل أو كده ملصق الأرض. نعم، بس أنت ما تسجد عليه مرتفع على الأرض. ساعات مرتفع على الأرض، هذه في الصلاة الفريضة، لأن إحنا قلنا طبعا كلامنا في حال الفريضة، أما في حالة النافلة فقد جاءت الرخصة بأنك تومئ في السجود. أنا أتكلم عن الفريضة الآن، أنا لابد أن يكون السجود في عرض، بس أنتوا كده انتظروني لما انتهي وخلوا أسئلتكم، لأن أنتوا إحنا طبعا هنتهي من المسألة التي معي الآن، اللي هي مسألة أنا قلنا الآن حال السجود لابد أن يكون على الأرض متصلا بشيء. أو المسألة الثانية الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أول شيء في السبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، يبقى عندنا إشكالية الآن، قال على الجبهة. نعم، قال الجبهة وأشار على أنفه، فالخلاف الأهل العلم الآن، هل يجب السجود على الجبهة والأنف معا أم يكفي الجبهة فقط أو يكفي الأنف فقط؟ هذه خلاف بين أهل العلم. الشافعية والحنابلة يرون وجوب الاثنين معا، أن يمكن الجبهة والأنف، وقالوا جاء القول وجاء الفعل، عملنا بالقول وعملنا بالفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أشار، وهذه طبعا فيها دلالة عند الإشارة تعد عندنا حكما عند الأصوليين، يعني هو لم يقل، هو قال الجبهة ولكن أشار بالأنف، ولكن فعله ممكن يبين بأنه أيضا يحمل عليه، لكن هو أنه أشار، فهذا الإشارة لها محل عندنا ولا حكم، لكن هو الراجح عند الجمهور من الشافعية والحنابلة بأن السجود يكون على الجبهة ويكون على الأنف معا، لابد أن يكون مع الجبهة والأنف معا، لأنه هنا دلالة قول ودلالة فعل، فلابد من السجود عليهما. القول الثاني أن عند بعض أهل العلم قالوا أنه مخير، إن سجد على الأنف سجد، وإن سجد على الجبهة أجزأ، يعني إن سجد على جبهته أجزأه ذلك، وإن سجد على الأنف إن سجد على الأنف أيضا أجزأه ذلك، أي هو مخير. وظاهر الحديث في الدلالة أن السجود على الاثنين هو الأقوى، لأنه جاء فيه قولا وجاء فيه فعلا، والعمل بهما هو الصحيح، أنه لابد للمرء أن يسجد على الجبهة وعلى الأنف. طيب احنا نقف عند الأنف لأن ما في وقت، نكمل إن شاء الله بعد ذلك على اليد واليدين والركبتين، نرجئه الأسبوع القادم، احنا لابد أن نصلي الآن. وفي سؤال سريع ممكن نأخذه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.